التقى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالأجانب المشاركين في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو، وتبادل معهم حديثا يوم 17 من الشهر الحالي في قصر مانسودي للاجتماعات ببيونغ يانغ. من بينهم مداب قمار نيبال الرئيس الفخري للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، نائب برلمان نيبالي، رئيس الوزراء السابق للحكومة النيبالية، وغيره من الرؤساء المشتركين للجنة وشخصيات في مختلف البلدان والأقاليم والمنظمات الديمقراطية الدولية.